بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحكام. أي هذا فصل سيذكر فيه المصنف نبذة من معاني الأحكام، لأن تصور الأحكام كما مر أنه مما يستمد منه هذا الفن، الذي يستمد هذا الفن من ثلاثة فنون: الأول علم اللغة، الثاني علم أصول الدين، والثالث تصور الأحكام. تصور الأحكام في الجملة مراد بها ما يتعلق به معنى الإيجاب ومعنى الندب ومعنى التحريم ومعنى الكراهة ومعنى الإباحة. قال: وحيث انتهى الكلام على ما يستمد منه هذا العلم من اللغة، شرع في ذكر ما يستمد منه من الأحكام. والبحث هنا في أربعة أمور: إذ لا بد من حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. من حكم لا بد من تصور ما هو الحكم، وحاكم كما سينص المصنف: لا حاكم إلا الله، ومحكوم فيه ومحكوم عليه. والآن سيتحدث ابتداء فيما يتعلق به بالحكم. قال رحمه الله تعالى: الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، أو صفة كمال ونقص عقلي. بدأ به ما يتعلق به الحسن والقبح، وهي مسألة كلامية مشهورة، النزاع واقع في كتب الأصول بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وما من كتاب في الأصول إلا تجد هذه المسألة مستعارة من أصول الدين، لأن مبناها على تحكيم العقل عند المعتزلة، ومعلوم أن الحاكم إنما هو الله عز وجل دون غيره. الحسن والقبح له ثلاث إطلاقات، له ثلاث اعتبارات: منه ما هو محل وفاق، ومنه ما هو محل نزاع. المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين محل النزاع، أن يحرر محل النزاع مع المعتزلة. الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات، يعني اصطلاحات أو معان، بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. هذا المعنى الأول. قالوا: لاءم بين القوم ملاءمة أصلح وجمع، أصلح وجمع. وإذا اتفق الشيئان فقد التأما، ومنه قولهم: هذا طعام لا يلائمني. والنفر هو التفرق، نفرت الدابة نفورا جزعت وتباعدت، ولاءمة الطبع ومنافرته. والطبع المراد به السجية، مراد به السجية التي جبل عليها الإنسان، المراد الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار. يعني الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع، يعني ما يوافق الطبع. من ماذا؟ من المنافع. ومنافرته يعني ما ينافر الطبع من المضار. هذا عقلي، كقولنا: إنقاذ الغريق حسن. هذا لا يختلف فيه عاقلان، إنقاذ الغريق حسن، واتهام البريء قبيح. هذا عقلي ولا خلاف فيه البتة. أو هذا النوع الثاني، يعني يطلق الحسن والقبح أو صفة كمال، يعني بمعنى صفة كمال أو صفة نقص، يعني يراد به هذا وذاك. قولنا: العلم حسن، العلم حسن، والجهل قبيح. العلم حسن على صفة كمال، الجهل قبيح على صفة نقص. وكل منهما أي الحسن والقبح بهذين الاعتبارين عقلي بلا نزاع، بلا نزاع، يعني لا بلا نزاع بين أهل السنة. وإن اعتبرنا الأشاعرة إن كانوا ليسوا من أهل السنة لا في قريب ولا كثير، فإن اعتبرنا الأشاعرة من أهل السنة حينئذ حصل التقابل بين ماذا؟ بين أهل السنة والمعتزلة. الثالث، الإطلاق الثالث للحسن والقبح بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، يعني ما يوجب المدح أو الذم، وهذا شرعي كما قال المصنف هنا، شرعي يعني لا عقلي. لماذا؟ لأنه لو حكم بكون المدح والثواب والذم والعقاب أنه ليس شرعيا، ليس جهته الشرع، ليس مما يعلم من الشرع، حينئذ ثم حاكم آخر غير الله تعالى. ولذلك قال فلا، يعني كأنه علل لك الحكم بكونه شرعيا فلا حاكم إلا الله تعالى، بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، خلافا للمعتزلة قائلين بأنه عقلي، معتزلة وغيرهم، فلا حاكم إلا الله تعالى. والعقل هذا رد على المعتزلة، حكمت المعتزلة العقل، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. العقل ماذا؟ لا يحسن، يعني لا يحكم على الفعل بكونه حسنا، ولا على القول بكونه حسنا، ولا يقبح، يعني لا يحكم على الفعل بكونه قبيحا، ولا على القول بكونه قبيحا، وهذا محل نظر كما سيأتي، ولا يوجب ولا يحرم، هذا مسلم، بمعنى أنه لا يثبت الإجابة لصفة التي هي صفة إما بالفعل وإما بالقول، ولا يحرم كذلك، لا يوجب أو لا يوصف الفعل بكونه حراما أو القول. قال عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه والأشعرية، إذن الحسن والقبح بمعنى المدح والثواب، يعني ما يوجب المدح أو الذم شرعي عند المصنف رحمه الله تعالى عاجلا، والثواب والعقاب آجلا، وهذا هو محل النزاع. فعند أهل السنة والجماعة هو شرعي، فإذا أردت أن تدخل الأشاعرة فلا تزيد الجماعة وإنما تقول أهل السنة فحسب. عند أهل السنة هو شرعي، أي لا يعلم استحقاق المدح أو الذم ولا الثواب أو العقاب شرعا على الفعل إلا من جهة الشرع. وعند المعتزلة هو عقلي أيضا، يستقل العقل بإدراكه دون الشرع، إما لذات الفعل، يعني لما تضمنه الفعل لذاته بأنه حسن أو قبيح، أو لصفة عائدة إلى الأحكام، أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم بهذه المسألة، يعني لما فيه من مصلحة أو مفسدة. فقد يدرك العقل بأن هذا الفعل فيه مصلحة قالوا فيجب، وقد يدرك العقل بأن هذا الفعل فيه ماذا مفسدة، حينئذ يحرم هذا الفعل. إذن إذا أدرك العقل المصلحة أوجب الحكم دون رجوع إلى الشرع، وإذا أدرك العقل القبح حرم دون رجوع إلى الشرع، هذا المراد به عند المعتزلة. وبعضهم يرى كما سيأتي أن العقل طريق ليس هو في ذاته محرما ولا موجبا. إذن هذا المعنى الذي ذكره المصنف هنا بإطلاقه، بأن العقل لا يحسن ولا يقبح مطلقا، حينئذ في هذه الصور الثلاث أو الاعتبارات العقل لا مدخل له مطلقا في التحسين ولا التقبيح، وإنما المعنى الثالث يزاد فيه على المعنى الأول والثاني من جهة ماذا؟ ترتب الثواب والعقاب، هل مورده الشرع أم العقل؟ هنا الذي يقع فيه النزاع مع المعتزلة. وإلا الصحيح أن العقل يحسن مطلقا، يعني يدرك الحسن في الفعل ويدرك الحسن القبح في الفعل، حينئذ يحكم بكون الفعل حسنا وبكون الفعل قبيحا، لكن لا يوجب ولا يحرم، وإنما مرده إلى الشرع. قال عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه والأشعرية، قاله ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء، قال الإمام أحمد ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، يعني قياس يخالف السنة ليس قياسا صحيحا، وإلا يثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا يضرب لها الأمثال، يعني ما يعارض السنة، لو قيل كذا ولو ورد كذا هذا يعارض قوله كذا، هذا ليس من شأن أهل الحق، ولا تدرك بالعقل، هذا محل الشاهد من كلام الإمام أحمد، وإنما هو الاتباع، الدين هو الاتباع كله من أوله إلى آخره. وقال أبو الحسن التميمي، هذا قول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثم قول آخر وهو لبعض أهل السنة، قال أبو الحسن التميمي من أصحابنا والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وأبو الخطاب، ونسبه هنا للمعتزلة والكرامية، العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، هذا نسبته لشيخ الإسلام وابن القيم فيه نظر، يحتاج إلى تحرير، وإلا الذي وقفت عليه أن العقل يحسن ويقبح، أما أنه يوجب ويحرم فهذا ليس مرده إلى العقل، وإنما مرده إلى الشرع. فينظر في هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. ابن القيم له بحث أطال النفس فيه في مفتاح دار السعادة، وكذلك في مدارج السالكين، إلا أن الأول أعم وأشمل، سيأتي بعض كلامه هنا. ونقل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان. قال ابن قاضي الجبل، قال شيخنا يعني الشيخ تقي الدين وغيره: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب. إذن كيف يكون الكلام السابق منسوبا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ابن قاضي الجبل وهو من طلابه ينقل عنه بأن الإجابة والتحريم إنما يكون بالخطاب يعني بالشرع، وهذا مرده إنما يعلم من جهة الشرع لا من جهة العقل، وأما كون العقل يحسن وكون العقل يقبح هذا لا إشكال فيه، وأما الإجابة والتحريم هذا مرده إلى الشرع. إذن قوله فيما سبق العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم نسبته لابن تيمية القيم هذا فيه نظر، فيه نظر يحتاج إلى تحليل. قال ابن قاضي الجبل، قال شيخنا يعني الشيخ تقي الدين وغيره: الحسن والقبح ثابتان، يعني العقل يحسن والعقل يقبح، وأما الإجابة والتحريم فهذا بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال يعني على بعثة. ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، يعني المعاني الثلاث متساوية كلها بمعنى واحد، والعقل يدرك المعنى الثالث كما أنه يدرك المعنى الأول والثاني، يعني ملائمة الطبع ومنافرته، لكن كونه يحكم بكون هذا حراما أو واجبا هذا يحتاج إلى خطاب شرعي ولا خطاب شرعي قبل البعثة. ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعي يتضمن المدح والثواب الملائمين، والقبح الشرعي يتضمن الذم والعقاب المنافرين. واختار ابن الخطيب في آخر كتبه أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد. إذن القول الثاني الذي أورده رحمه الله تعالى عن ابن تيمية بن القيم وهما أهم من ينظر في قولهما هنا، أن العقل يحسن ويقبح مطلقا، وإنما مرد الإيجاب والتحريم إلى الشرع، وهذا الظاهر والله أعلم، أن الحسن والقبح في المعنى الثالث ليس شرعيا وإنما هو عقلي، يعني العقل يدرك ذلك، والمراد كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة إدراك العقل هنا للحسن على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل، بأن هذا الفعل بعينه يكون ماذا؟ يكون حسنا، أو هذا الفعل بعينه يكون قبيحا، إنما على جهة الإجمال، فيدرك العدل أنه حسن والقبح والصدق ونحو ذلك، وأما على جهة التفصيل بأن هذا الفعل بعينه حسن أو قبيح هذا يحتاج إلى شرع. ثم أعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، يعني تحرير مبحث المعتزلة هنا، لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقولون إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها، يعني ربط الإيجاب بالمصالح وربط التحريم بالمفاسد، حينئذ متى ما أدرك العقل المصالح فثم حكم الله، ومتى ما أدرك العقل القبائح فثم حكم الله، فيكون حينئذ العقل موجبا ومحرما، وإذا جاء الشرع بما يوافق العقل حينئذ يكون الشرع كاشفا لما أوجبه العقل أو حرمه، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي، لا أنه مشرع استقلالا، وإنما هو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما، فما كان حسنا يعني حسنه العقل جوزه الشرع، وما كان قبيحا منعه، وصار عند المعتزلة حكمان، أحدهما عقلي والآخر شرعي لكنه تابع للعقل وليس مستقلا. وظهر أنهم لا يقولون إنه يعني الثواب والعقاب ليس بشرعي أصلا، فهو شرعي لكنه تابع للعقل. قال القاضي الجبل: ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية، أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب أو المحرم يعني لذاته أو بذاته، بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، يعني ربط الحكم هنا بماذا؟ بإدراك العقل للمصالح والمفاسد، إدراك العقل للمصالح والمفاسد. ولا شك من حيث الجملة أن الله تعالى إذا أمر بشيء إنما هو لمصلحته، وإذا نهى عن شيء فإنما هو لمفسدة، حينئذ ربطوا الحكم الشرعي بهذه المصالح والمفاسد، فظنوا أن العقل قد يدرك المصالح دون شرع، وأن العقل قد يدرك المفاسد دون شرع. حينئذ متى ما وردت المصالح فثم حكم الله، وكذلك الشأن في المفاسد. فالعقل أدرك الإجابة والتحريم لا أنه أوجب وحرم، فرق بين العبارتين، العقل أدرك الإجابة والتحريم لا أنه أوجب وحرم، فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا. فخصومهم يقولون ذلك جائز على الله تعالى ولا يلزم من الجواز الوقوع، وهم يقولون بل هذا عند العقل من قبل الواجبات، فكما يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد، فهذا محل النزاع. فحكمت المعتزلة العقل ليس المراد أنه منشأ للأحكام ومصدر للأحكام، وإنما هو كاشف، حينئذ يكون الحكم عقليا والشرع تابع له، والحكم الشرع والحكم العقلي هنا إنما هو مرتبط بالمصالح والمفاسد التي علقت بها الشريعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فالصواب في المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا، إذن العقل يحسن ويقبح مطلقا في الأنواع الثلاثة. وقول المصنف شرعي بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن فيه نظر، وأن القبح عقلي بمعنى أن العقل بشرعي بمعنى أن العقل لا يدرك القبح، أقول هذا محل نظر، وإنما العقل إثبات الحسن والقبح عقلا، ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل، فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب، فنحكم على الشيء بأنه حسن عقلا لكنه لا يستلزم الإيجاب، ونحكم على الشيء بأنه قبيح عقلا لكنه لا يستلزم التعذيب. لماذا؟ لأن نفي التعذيب أو ارتباط الحكم الشرعي بالتعذيب إنما مبناه على ماذا؟ على البعثة، على الرسالة، ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد البعثة، بعثة الرسل، فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب، وإنما يستلزمه مخالفة الرسل. فسبب العقاب قائم قبل البعثة، سبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نسب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه. فالعقاب ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع، وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا لانتفاء سببه، فإن سببه قائم ومقتضيه موجود، إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه، وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع ذلك موقوفا على شرط وهو ورود السمع. إذن حاصل من كلام القيم رحمه الله تعالى أن الحسن والقبح ثابت بالعقل، وأن الثواب والعقاب يتوقف على الشرع. قال الزركشي في البحر المحيط: فنسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا، نسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا. لماذا؟ لأن مرد الحكم في الحسن والقبح على العقل لا على الشرع، ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، هذا محل تحرير مختصر. قال رحمه الله تعالى: وهو المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض. فهنا أمران: الأول إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها، هذا أولا، يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها. ثانيا أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع، الأول حق والثاني باطل. كذلك الأول إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها هذا حق، أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم ير شرع هذا باطل، ولا تلازم بين الأمرين، يعني لا يلزم من إثبات الحسن والقبح عقلا أنه يستلزم المدح والثواب، ولا يلزم من ذلك، بدليل قوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بقبيح فعلهم، قال وأهلها غافلون، قال ظلم وأهلها غافلون، أثبت الظلم قبل ماذا؟ قبل البعثة، وأهلها غافلون أي لم تأتهم الرسل والشرائع، دل ذلك على أن الأسماء تثبت ولو لم ير الشرع. ومن هنا نقول أن من وقع في الشرك الأكبر وقع عليه الاسم، وقع عليه الاسم فيسمى شركا ويسمى ماذا؟ سمى مشركا. أما ما يتعلق هذا في الدنيا، وأما ما يتعلق بالأحكام فدلت الشريعة كذلك على أنها تنزل عليه مطلقا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إذا كان ثم ما يمنع بين وصول الحق إليه. قال ومثله قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني من القبائح، فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. قال فمحل النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، ذكره الزركشي في البحر، وعندنا لا مدخل للعقل بالثواب والعقاب، وإنما يعلم بالسمع، فيطلق الحسن بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، والأنواع الثلاثة كلها، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. والصواب أنه لا تلازم بين الأمرين، فيدرك العقل الحسن والقبح ولا يلزم من ذلك أن يكون مقتضيا للثواب والعقاب. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه المسألة، ذكر مسألة من توابع المسألة التي قبلها، فقال ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. بداهة الذي يعلم بأدنى تأمل أنه مخالف للعقل، والضرورة ما يقتضيه العقل على وجه الضرورة. لا يرد الشرع لا طلبا ولا خبرا، لا خبرا ولا طلبا مطلقا، بما بشيء يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها، يعني كأنه يرد عليه في المسألة السابقة أنه حكم بأن الحسن والقبح، في المسألة الأخيرة أنه شرعي لا عقلي، لا عقلي يعني لا مدخل للعقل في الحكم بكون الشيء أنه حسن أو قبيح. حينئذ هل يأمر الشرع بما يعلم قبحه عقلا أو العكس؟ يعني هل ينهى الشرع عما قد يدرك العقل بأنه حسن، أو يأمر بشيء ويكون قبيحا من كل وجه؟ هل يرد؟ إن فين قد يرد، لكن قال لا، يعني لا يلزم من ذلك القول هذا القول. ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها، يعني مرده إلى الوقوع. قال أبو الخطاب وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين، قال القاضي والحلواني وغيرهما ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، يعني ينهى عن التوحيد وشكر المنعم ويأمر بالظلم، هذا لا يمكن أن يأتي فيه في الشرع. وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا فلا يمتنع أن يرد به بخلافه. ومعناه لأبي الخطاب فإنه قال ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين، فما كان منه واجبا لعينه كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك، وما كان واجبا لعلة أو دليل مثل الأعيان المنتفع بها التي فيها الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع بذلك الحكم، وهذا غير ممتنع، كفروع الدين كلها تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم. وقد قيل إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل، هذا باطل، ولذلك العقل أو الشرع قد يرد بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني بما تتحير فيه لا تدرك معناه. ومن هنا جاء قسم التعبدات في الشريعة، يعني قد لا يدرك العقل بل لا يدرك، لماذا صلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر أربعا إلى آخره، لماذا هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض، لماذا هذا يفسد الصوم وهذا لا يفسد، حينئذ نقول العقل لا يدرك هذه الأشياء لأنها من قبيل التعبدات المحضة، وحينئذ كان الأمر كذلك، العقل يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني تعتقد أنه من المحال، وهذا باطل لا يأتي به الشرع. وقد قيل إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله كتكليف ما لا يطاق، وإن الله سبحانه وتعالى يريد جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها، هذا فيه نظر، ويعاقبهم على القبيح وغير ذلك، أما يريده فلا، إلا إذا كانت الإرادة عامة كونية، أما الإرادة الشرعية فلا. إذن العقل والشرع لا تنافي بينهما البتة، فلا يرد الشرع بما يخالف العقل ولا يكون في العقل ما يخالف الشرع، بل هما متوافقان، والعقل الصحيح الصريح لا يناقض ويخالف العقل النقل الصحيح. قال رحمه الله تعالى بعدما بين أن الحسنى والمعالي الثلاث منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، أراد أن يبين معنى الحسن والقبح. قال والحسن والقبح شرعا، يعني كل منهما في معنى الشرع. قال ما أمر به، والقبح ما نهى عنه. إذن مرد الحسن من حيث الحكم عليه بكونه حسنا ما أمر به الشرع، فليس للعقل فيه نصيب، وهذا كذلك تنزل على كلام ابن القيم السابق رحمه الله تعالى. فمرد الحسن من حيث الحكم عليه على جهة التفصيل لا على جهة الإجمال، العقل يدرك الحسن إجمالا ولا يدركه تفصيلا إلا إذا أمر به الشارع، بين أن هذا الشيء مأمور به من جهة الشرع فنحكم عليه بأنه حسن، وإذا تعلق به النهي حكمنا عليه بأنه قبيح، لأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. قال ما أمر به، يعني الله سبحانه وتعالى، هذا راجع للحسن، حينئذ الحسن ما أمر به الشارع. قال ابن حمدان الحسن شرعا ما أمر الشارع به، حينئذ شمل ماذا؟ شمل الواجب والمندوب. إذا قلنا ما أمر فلا مأمور في الشرع إلا ماذا؟ إلا الواجب والمندوب، حينئذ خرج ماذا؟ خرج المباح، المحرم والمكروه لا أشكال فيه، لكن بقي النزاع في ماذا؟ في المباح. فالمباح على هذا الحد بكون الحسن ما أمر به الشارع لا يوصف بكونه حسنا، لا يوصف بكونه حسنا. قال الطوفي وقيل الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله، أو الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه، والقبيح يقابله، وهذا تعريف سني جمهوري هكذا يقول، وهو يشمل الواجب والمستحب، حينئذ ما أمر به الشارع يتعلق بالواجب والمستحب دون المباح. وقيل في تعريف الحسن ما لم ينهى عنه، شمل ماذا؟ الواجب والمندوب كسابقه، وزاد عليه المباح، ما لم ينهى عنه، ما لم ينهى عنه، والذي لم ينهى عنه فهو حسن، وربنا لم ينهى عن الواجب بل أمر به، ولم ينهى عن المستحب بل أمر به، ولم ينهى عن المباح بل خير بين فعله وتركه. حينئذ على هذا القول بتعريف الحسن المباح يكون داخلا في مفهوم الحسن. قال البيضاوي ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن، كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف، فعل غير المكلف سيأتي نصه في كلام المصنف. حينئذ المباح هل فيه حسن أم لا؟ إذا قلنا بأن المباح من جهة أنه يدرك من جهة العقل فلا إشكال فيه أن المباح قد يدرك العقل بأنه حسن، أو يترجح أنه قبيح فعلى حسب ما يظهر من دلالة العقل. وأما من جهة الشرع فإن خص الحسن بما أمر الله تعالى به فلا شك أن المباح ليس داخلا، وإن كان هو حكما شرعيا وليس حكما تكليفيا. وصححه السبكي الكبير وقال في جمع الجوامع الحسن المأذون، فعندهم يشمل المباح لارتفاع شأنه بالإذن فيه. قال في شرح التحرير إناطة الحسن بالإذن أخص من إناطته بعدم النهي، حتى أدخل فيه غير المكلف كالصبي والساهي والبهيمة استطرادا، لأنه إنما يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب وهو فعل المكلف. إذن في حد الحسن قولان: الأول ما أمر به الشارع فاختص بالواجب والمندوب وخرج المباح، الثاني ما لم ينهى عنه يعني في الشرع، حينئذ زاد على الأول بإدراج المباح، فالمباح محل نزاع هل هو من الحسن أم لا. أما من جهة العقل فلا شك أنه يدرك حسنه على ما مضى، وما نهى عنه هذا راجع إلى القبيح، ما نهى الله تعالى عنه قال ابن حمدان وغيره: فيشمل الحرام، فيشمل الحرام وما نهى عنه، دخل فيه الحرام قطعا، لكن يبقى النزاع في ماذا؟ في أمرين: الأول المكروه، والثاني خلاف الأول على قول الشافعية زيادته هل هو داخل في القبيح أم لا. أما المحرم فهذا واضح، قال فيشمل الحرام، وظاهره أنه يشمل المكروه كذلك، لأن المكروه نهى عنه الشارع حينئذ يكون قبيحا، وظاهره أنه يشمل المكروه لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الصحيح قاله في شرح التحرير. وأما خلاف الأولى فأدخله تاج السبكي في القبيح، أدخله تاج السبكي في القبيح لأنه منهي عنه وإن لم يكن مقصودا، وإن لم يكن مقصودا، وذلك لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهيا عنه نهي تنزيه، وإن كان النهي غير مقصود وخالف إمام الحرمين فقال المكروه ليس حسنا ولا قبيحا، يعني خص القبيح بماذا؟ بالمحرم، فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه، مكروه لا يذم عليه، والحسن ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه، ووافق السبكي الكبير والبرماوي والزركشي وغيرهم. قال ابن قاضي الجبل: إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل فهو حسن بالاتفاق، إذا أمر بفعل فهو حسن بالاتفاق إيجابا كان أو ندبا، وإذا نهى عن فعل فهو قبيح بالاتفاق وشمل المحرم والمكروه، هذا الظاهر. ولكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي كما يقال، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي، أو من المجموع، والثالث هو المقرر هو الصحيح أنه ينشأ من المجموع، يعني يدرك العقل حسنه وقبحه ثم يرد الشرع إما آمرا وإما ناهيا، فبالمجموع أدركنا الحسن والقبح بناء على الصحيح، وأما على ما ذكره المصنف فلا. قال وعرفا، يعني والحسن عرفا أي في عرف الشرع، ما لفاعله فعله، وعكسه يعني والقبيح في عرف الشرع ما ليس لفاعل أن يفعله، ما لفاعله فعله يعني ما أذن له أن يفعله، وهذا الشأن في ماذا؟ في الواجب والمندوب. وقد يقال بأن المباح كذلك، لأن المباح ما لفاعله فعله، بمعنى أنه يجوز له أن يقدم عليه، وإنما الجواز يتعلق بالإيجاب ويتعلق بالندب ويتعلق بالمباح، فكأنه يفرق المصنف هنا بين الحسن عرفا وبين الحسن شرعا، فالحسن شرعا اختص بالواجب والمندوب فلا يشمل المباح، والحسن في العرف لما علقه بما أذن للفاعل أن يقدم عليه دخل فيه المباح، وعكسه أي والقبيح في عرف الشرع ما ليس لفاعل أن يفعله، ما ليس لفاعل أن يفعله، حينئذ دخل فيه المحرم ودخل فيه المكروه. قال رحمه الله تعالى ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح، يعني كأن الحكم هنا متعلق بماذا؟ بالمكلف، وأما غير المكلف كالصغير صبي دون البلوغ وكذلك المجنون لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح قطعوا به، إن كان المراد العقلي فلا يسلم، إن كان المراد به العقلي فلا شك أن فعل الصغير قد يقال بأنه حسن وقد يقال بأنه قبيح، ولذلك يربى على فعل الحسن وعلى اجتناب القبيح، يقال له افعل كذا لأنه حسن فيفعله، إذن يوصف فعله بكونه حسنا، وكذلك يقال اترك كذا تربية له وتعليما، فإذا خالف فيقال ماذا؟ أنه فعل قبيح، إذا من جهة العقل والعرف لا شك أن فعل الصبي وكذلك حتى المجنون يوصف بكونه حسنا وبكونه ماذا؟ قبيحا. اما الشرع من حيث الإجابة والتحريم فهذا مرده الى السمع، فما دام ان السمع الشرع قد رفع الحكم الشرع التكنيف عن الصبي، حينئذ لا يثبت الحسن من جهة كونه إيجابا أو ندبا، وكذلك القبيح من جهة كونه تحريما أو كراهة إلا بدليل. ولا شك أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ حتى يكبر حتى يحترم، وكذلك المجنون غير مكلف، لكن هل يوصف فعله بكونه حسنا؟ نعم يوصف. وكذلك هل يوصف فعله بكونه قبيحا؟ فالجواب نعم، فالعقل يدرك الحسن والقبح مطلقا دون تفصيل. قال: وقطعوا به، يعني بكونه ليس بحسن ولا قبيح، قطعوا به يعني كأنه يحكي اتفاقا، وليس الأمر كذلك، لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم، يعني كأن مرد الحسن والقبح هنا إلى الشرع، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين. قال في شرح التحرير: الصواب أن فعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح، فإن عبادته صحيحة وله ثوابها، هذا من حيث الشرع. وأما من حيث ما يدرك العقل فيدركه مطلقا حسنا وقبحا. ويتفرع على هذه المسألة شكر المنعم، ويذكرها الأصوليون في هذا الموضع على التنزل مع المعتزلة، لأنه لما بطل حكم العقل من حيث الإيجاب والتحريم كان شكر المنعم غير واجب عقلا، غير واجب عقلا، إن كان العقل يدرك حسنه لكن ليس بواجب لعدم ورود الشرع. أي ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم، لكن لا يستقيم حكمه في هذه المسألة، وذلك لأنه لو وجب لفائدة إما للعبد وإما لله تعالى. قال: وشكر المنعم، وكلاهما منتف الأول والثاني، وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا، يعني لا عقلا. وشكر المنعم هو الله عز وجل، والمراد به هو الثناء عليه تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها. وقال هنا: هو عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله تعالى به على العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلقه الله تعالى لأجله، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليستدل على صانعها، وكذا السمع وغيره واجب على كلا الطريقتين، يعني واجب، لكن هذا واجب شرعا وهذا واجب عقلا. فمن قال بأنه لا حاكم إلا الله، يعني ليس ثم مصدر للتشريع إلا الله، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام، أنه لا حاكم إلا الله، فلا يؤخذ الحكم إيجابا وندبا وتحريما وكراهة وإباحة إلا من جهة الشرع الكتاب والسنة، وليس ثم مصدر إلا هذه الطرق. وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم على ما مضى على كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: وجب شكره شرعا، من ذهب إلى هذا المذهب السابق قال وجب شكره شرعا، ومن قال بمذهب المعتزلة قال وجب شكره عقلا. قال المجد: شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا وقول أهل الأثر والأشعرية، وقالت المعتزلة يجب عقلا. إذا بينا فيما سبق أن الإيجاب والتحريم إنما مرده إلى الشرع، حينئذ لو أدرك العقل وجوب شكر المنعم نقول هذا حسن لكنه ليس بواجب. لماذا؟ لانتفاء شرطه وهو البعثة، فإذا انتفت البعثة حينئذ لا نحكم على الشيء بكونه واجبا أو محرما حتى يرد الدليل. قال: ومعرفته تعالى، وهي عبارة عن معرفة وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته، يعني كنها الذات كنها الصفات، لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين. ومعرفته تعالى وهي، أي المعرفة، أول واجب لنفسه، لكن المعرفة السابقة قد تكون معرفة فطرية وهي ما يتفق فيه الجميع بأن له ربا وخالقا وأن هذا الرب موجود، لكن هذه المعرفة لا تكفي في ماذا؟ في الحكم على الشخص بكونه مسلما، فلا بد من معرفة مناطة بالشرع، وهي كونه جل وعلا مألوها معبودا مطاعا فتصرف له العبادة دون ما سواه. هذه المعرفة لا شك أنها واجبة، وهي أول واجب على العبيد، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأما معرفته من حيث وجوده وكونه متصفا بصفات الكمال هذا ليس هو أول الواجبات، وإنما أول الواجبات هو التوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا مر معنا فيما مضى. ومعرفته تعالى وهي أول واجب، إذا فسرنا المعرفة بأنها المعرفة معرفة وجود ذاته فالحكم عليها بأنها أول واجب ليس بصحيح، بل أول واجب هو أن يعرف التوحيد الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. أول واجب لنفسه يعني لذاته على المكلف بالنظر في الوجود والموجود، وهذا في موافقة لمذهب الأشاعرة، هذا ليس بجيد لكونها مبدأ الواجبات، والذي عليه السلف وإجماعهم حاصل على ذلك أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، أول ما يؤمر به العبد الشهادة، وهذا محل وفاق لا خلاف بين سلف ذلك. والقول بأن أول واجب هو النظر أو القصد أو الشك كل أقوال لأرباب المذاهب المخالف يعني أهل البدعة، هذا قول محدث وقول مبتدع. وأما أول واجب على العبيد إنما هو التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. والمعرفة بالمعنى المذكور عند المصنف هنا هذه يستوي فيها إبليس وغيرهم، لا فرق بينهما البتة. قال هنا: وإذا فعل العبد ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك بعد البلوغ، يعني الإتيان بالشهادتين. وهو من نشأ في الإسلام إذا كلف حينئذ لا يؤمر بتوحيد لأنه نشأ على ذلك، كذلك لأنه جاء بالشهادتين بأول أمره. وإذا فعل العبد ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك بعد البلوغ. وقوله واجبان أي شكر المنعم ومعرفته شرعا، يعني من جهة الشرع. قال تعالى: واشكروني ولا تكفرون. واشكروني هذا فعل أمر، والأمر اقتضي الوجوب، إذن واجبة. والمعرفة كذلك واجبة لكن بالمعنى الذي ذكرناه. واجبان شرعا يعني واجب بالشرع لا بالعقل، أي بالشرع دون العقل، لكن العقل يحسن أو لا؟ العقل مستحسن ذلك لكنه لا يوجبهم، لا يوجبهم. معرفة التوحيد هذا يستحسن العقل، وكذلك شكر المنعم هذا يستحسن العقل لكنه لا يوجب، لأن مرد الإيجاب والتحريم إنما هو للشرع. شرعا أي بالشرع دون العقل لما تقدم من أن العقل لا يوجب ولا يحرم، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للأشعرية، خلافا للمعتزلة، ثم قال رحمه الله تعالى: وفي قول لا فرق بينهما عقلا، يعني اختلف بين الشكر وشكر المنعم ومعرفته، هل بينهما فرق من جهة العقل أم لا؟ يقول في قول، يعني فيه قول آخر يقابله، بينهما فرق، وفي قول لا فرق بينهما من جهة العقل، إذن قولان، أحد القولين أنه لا فرق بين شكر المنعم ومعرفته، قول الآخر أن بينهما فرقا من جهة العقل. واستوى القولان عند المصنف، ما الدليل؟ من قوله في قول استوى، ولم يرجح أحد القولين على الآخر. والصحيح أن بينهما فرقا ولا شك، فالشكر مبني على المعرفة، الشكر مبني على المعرفة، ومجرد المعرفة لا يكون شكرا حتى يطيع المنعم. قوله ولا فرق في قول لا فرق بينهما عقلا، قال الرازي: لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا، فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة، ومن لا فلا. وقال الجويني: هو عنده من النظريات لا من الضروريات. وقال الأرموي: في الحاصل هما متلازمان. والقول الثاني أن الشكر فرع المعرفة، يعني المعرفة أولا ثم يأتي ماذا؟ الشكر، لأن الشكر هو استعمال الجوارح في طاعة الرحمن، فتعرفه أولا ثم بعد ذلك تشكره، وهو كذلك. وهو قول المعتزله ومن وافقهم، لان الشكر عندهم اتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات كالنظر الى مصنوعات والسمع الى الايات بالمعنى السابق الذي ذكروه، والذهن الى فهم معانيها، فعندهم مدرك وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي العقلي، ومخالفوهم يقولون مدركه السمع لا العقل. إذن ثم فرق بين المعرفة وشكر المنعم. قال: وفعله تعالى وأمره لا لعلة ولا لحكمة في قول، يعني قولان، فعله وأمره، المراد بأمره هنا الشرع، فعله تعالى من خلق وإماتة وإحياء ورزق ونحو ذلك، وأمره يعني من جهة الشرع، أمره بالصلاة والزكاة والصيام ونهي عن كذا، لا لعلة يعني لا لسبب، وبعض يعبر لا لغرض، والتعبير بالغرض فيه إشكال، ولا لحكمة في قول، يعني يقابله قول آخر وهو أنه لعلة وحكمة. الحكمة المراد بها هنا الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه، غايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه، وهي مقدمة في العلم والإرادة، يعني قبل العلم والإرادة، متأخرة في الوجود والحصول، ترتب عليه بعد فعل الفعل، يعني ما أمر به شرعا، فهي الآثار المترتبة على أوامره، أي أنها تترتب على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها. والحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إلى الله تعالى، وهذه يحبها ويرضاها، فهي صفة له تقوم به، لأن الله تعالى لا يوصف إلا بما قام به، ومن أسمائه الحكيم، فهو دال على صفة الحكمة، والحكمة وصف قائم به، كما أن العليم دال على صفة العلم، والعلم صفة قائمة به، كذلك الحكيم دال على صفة وهي الحكمة وهي قائمة به، وليست هي مطلق الإرادة، وإلا لكان كل مريد حكيما ولا قائل به. هذا الأول، حكمة تعود إلى الله تعالى وهي صفة قائمة به كسائر الصفات. الثانية، حكمة تعود إلى عباده، يعني متعلقها من العباد، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها في المأمورات والمخلوقات. والحكمة لا يحيط بها علما إلا الله تعالى، وبعضها معلوم للخلق وبعضها مما خفي عليه. وأما الحكمة في أفعال الباري جل وعلا فنوعان، حكمة مطلوبة لذاتها، مطلوبة يعني مقصودة لذاتها، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام هنا لام التعليم، حينئذ علة الخلق عبادة الله تعالى، هذه حكمة مطلوبة لذاتها، وهذه محبوبة إلى الله عز وجل وهي مطلوبة له. الثاني، حكمة مطلوبة لغيرها، مطلوبة لغيرها، وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه، قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فحصلت الفتنة، ثم قسم الناس إلى مطيعين وكافرين، ثم شكر من شكر وكفر من كفر، فالابتلاء ترتب عليه ماذا؟ الشكر. قال هنا: وفعله تعالى وأمره، تعلق هنا ماذا؟ بأمرين، الفعل وهو متعلق الربوبية، والأمر وهو متعلق الربوبية كذلك والألوهية. لا لعلة ولا لحكمة في قول، اختاره الكثير من أصحابنا حنابلة وبعض المالكية والشافعية، وقاله الظاهرية والأشعرية. والقول الثاني وهو الحق أنهما لعلة وحكمة، اختاره الطوفي والشيخ تقي الدين وابن القيم وابن قاضي الجبل، وحكاه عن إجماع السلف. فدام أنه حكاه عن إجماع السلف، هل ثم شك في الإجماع أم لا؟ إن كان ثم شك في الإجماع فإطلاق المصنف القولين لا إشكال فيه، له متكأ. وأما إذا كان الإجماع عن يقين وثم ثقة فيما نقله ابن تيم رحمه الله تعالى، فلما يذكر في المسألة قولان؟ هذا يحتاج إلى تحريم. احتج المثبتون للحكمة أو الحق ما ذكرنا بقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك أفادت ماذا؟ أفادت أن الكتاب معللة، كتبنا على بني إسرائيل الآية أنها معللة، يعني ثابتة لحكمة ولغاية محمودة. وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون كي هذه للتعليم، وقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أي إلا لأجل أن نعلم، فاللام هنا للتعليل. فكل نص في القرآن أو في السنة فيه لام التعليل ففيه إثبات الحكمة كما مر معنا، والأشاعرة ليس عندهم القرآن لام التعليل وإنما هي لام الصيرورة. لماذا؟ لأنهم يبنون على هذا القول. إذن كل نص في القرآن والسنة فيه لام التعليل فهو دليل على إثبات الحكمة في أفعاله وشرعه، وكل نص فيه باء السببية وباء العلة التي مرت معنا حينئذ فيه إثبات للحكمة والعلة، وكل نص فيه إن أو أن أو من أجل نقول هذا فيه ماذا؟ فيه إثبات للحكمة والعلة. ولأنه سبحانه وتعالى حكيم ولا شك شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح إما وجوبا وإما جوازا، والثاني قول أهل السنة فيفعل ما يفعله لحكمة ويخلق ما يخلقه لحكمة، واحتج النافون بوجوه مذكورة في المطولات. إذن الحق أو محل إجماع بين السلف الصالح أن أفعال الله عز وجل وأوامره هذه معللة ولها حكمة ولها حكم وغايات. أما من ذكر المصنف هذا لا ينسب إلى السلف، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكي خلافا لأهل السنة، لكن أكثر أهل السنة على إثبات التعليم. قال وعليه يعني على القول الثاني هذا المذكور بنفي العلة والحكمة في أفعاله وأمره وشرعه مجرد مشيئته مرجح، يعني بدون حكمة. لماذا أمر بالصلاة؟ لا لحكمة. لماذا أمر بالزكاة؟ لا لحكمة. طيب لماذا ترجح؟ قال للإرادة، لكونه أراد هذا الفعل، فالإرادة مرجحة لفعل الصلاة على عدمها، والإرادة مرجحة لتحريم الربا على عدمه، وليس ثم إلا الإرادة، كونه جل وعلا أراد هذا الفعل من العباد فهو المرجح. وأما كون الفعل مشتمل على مصالح يترتب عليها وغايات محمودة وليس الأمر كذلك هذا فاسد. وعليه مجرد مشيئة تعالى مرجح أي بدون حكمة لإيجاد فعل ما شاءه، فإذا شاء سبحانه شيئا من الأشياء ترجح بمجرد تلك الإشاءة. ويقولون علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، هذا قول الأشاعرة. وقال أبو الخطاب والشيخ الموفق الغزالي بقول الشارعي جعل الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه، لا أنه كان حسنا وقبيحا قبله كما يقوله المثبتون. إذن هذه المسألة مبنية على أو مبنية على المسألة السابقة، وهي نفي العلة والحكمة في أفعاله جل وعلا، والصواب أنها أو الحق ومحل إجماع السلف أنها ثابتة، وعليه لا ترد هذه المسألة. فما أراده الله عز وجل إنما أراده لحكمة وهما مقترنان، وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته تعالى، وهي أي مشيئة الله سبحانه وتعالى. لما قال وعليه مجرد مشيئته أراد أن يبين الفرق بين المشيئة والإرادة، إذ ثم فرق بين النوعين. وباستقراء النصوص إرادة الله تعالى نوعان عند أهل السنة والجماعة. المعنى الأول أو النوع الأول إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية نسبة إلى الشرع. النوع الثاني الإرادة الكونية القدرية فبها يكون الخلق. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة، فالمشيئة شيء واحد لا تتعدد وتفسر بالإرادة الكونية، والانقسام إنما هو للإرادة لا للمشيئة. هنا يختلط عند بعض طلاب العلم يظن أن المشيئة نوعان، مشيئة دينية ومشيئة قدرية، لا، وإنما المشيئة هي نوع واحد، وأما الإرادة فهي التي تنقسم إلى نوعين. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة التي تستلزم وقوع المراد، فهي إرادة الخلق أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه. إرادة كونية إرادة أن يفعل الباري جل وعلا الخلق، ولذلك كان المراد متحتم الوقوع، كان المراد متحتم الوقوع كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي متضمنة لما وقع دون ما لم يقع، وهو المراد بقول أهل السنة والجماعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان يعني وقع وحصل وخلقه جل وعلا، وما لم يشأ لم يكن يعني لا يقع البتة أو محال. ولما كان المراد متحقق الوقوع لزم القول بأنها لا تستلزم محبة كل شيء، يعني هذه الإرادة القدرية قلنا المراد بها ماذا؟ أن يفعل هو، أن يخلق، حينئذ هل تستلزم المحبة؟ بمعنى هل كل ما خلقه الله عز وجل يحبه ويرضى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه بإدراك الواقع أن من المخلوقات ما هو شر كالكفر والمعاصي والفسق وإبليس ونحوه، حينئذ نقول لا تستلزم المحبة، الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، بل قد يكون الشيء مرادا لله متحقق الوقوع وهو غير محبوب له، وقد هنا للتحقيق. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بالأمر، يعني ما أمر الله عز وجل به شرعا أن يريد من العبد أن يفعل ما أمره به، وعليه فإن المأمور به يكون مرادا لله تعالى إرادة شرعية دينية، وعليه تكون متضمنة لأي شيء؟ للمحبة والرضا. فلا يأمر جل وعلا إرادة بالإرادة الشرعية إلا ما يحبه ويرضاه، فهي متضمنة لمحبة الله لما أمر به ورضيه، وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية للإجماع على وقوع الكفر والمعاصي من العباد، والله لا يريدها شرعا. إذن المشيئة هي الإرادة الكونية. ثم إذا أردنا أن نتحدث عن الإرادة فنقول إرادة نوعان، إرادة كونية قدرية بمعنى أن الله تعالى يريد أن يفعل الشيء فيفعله، وهذه لا تتخلف البتة بل هي متحتمة الوقوع. ثم هل تستلزم المحبة؟ الجواب لا، خلافا للجهمية. ثم الإرادة الشرعية، هذه أراد الله عز وجل من العبد أن يفعل فأمره ونهاه، حينئذ الإرادة الشرعية تكون ماذا؟ مستلزمة للمحبة. هل هي مستلزمة للوقوع؟ الجواب لا، إلا إذا تعلقت بها الإرادة الكونية. هنا قال وهي أي مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. هنا الإطلاق وإرادته، أطلق الإرادة وهو لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، لكن قد يقال بأنه بالعاطف يدل على أن مراده ماذا؟ الإرادة الكونية، يعني لما عطف الإرادة هنا على قولي وهي أي المشيئة علمنا أن الإرادة هنا الإرادة الكونية، ليستا بمعنى محبته وهذا هو الإرادة الكونية، ورضاه وسخطه وبغضه، فيحب جل وعلا ويرضى ما أمر به فقط وهو الإرادة الدينية، وخلق كل شيء بمشيئته تعالى وهو بالإرادة كونية على التفصيل السابق، وكلام مصنف فيه شيء من الإجماع. فيكون ما يشاء لمشيئته وإن كان قد لا يحبه، وهذا مذهب أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين، وذهب بعضهم إلى أن الكل بمعنى واحد، يعني لا فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، حينئذ ما وجد في الكون فهو محبوب للباري جل وعلا، وهذا باطل، لأنه يستلزم أن يكون الكفر ماذا؟ محبوبا ومرضيا عنه، وهذا باطل فاسد. ثم قالت المعتزلة هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، وإنه يكون بلا مشيئته، هذا ينبني على التسوية بين الإرادتين، لو وقع وحصل، إذن وقع لا بمشيئة الله عز وجل، إذن لم يخلقه الله تعالى، الله خالق كل شيء، حين إذا وقع الكفر وهو مخلوق من فاعله قالوا هذا لم تتعلق به مشيئة الباري جل وعلا. لماذا؟ لأنه لو وقع بمشيئة الباري لكان مرضيا عنه محبوبا له، لأنهم سووا بين الإرادتين، سووا بين الإرادتين، وكل من سوى بين الإرادتين نتج عنده من هذه المفاسد وهذه الخيالات الباطلة. ثم قال رحمه الله تعالى فائدة، وهي ما يتعلق كذلك المسألة الثانية التي يذكرها الأصوليون في هذا المقام فرعا على الحسن والقبح، يذكر الأصوليون مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ثم يذكرون مسألتين على التنزل، المسألة الأولى وهي شكر المنعم، والمسألة الثانية حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ما حكمها؟ قيل الإباحة وقيل التوقف وقيل آخره، لأنه قبل الشرع لا شرع، قبل الشرع لا شرع، حينئذ المعتزلة أوجبت الحكم الشرعي أو قالت بالحكم الشرعي، ومن نفى الحكم الشرعي قبل البعثة حينئذ وقع لهم نزاع هنا وسيتحريرون. قال فائدة يعني حكم الأشياء قبل الشرع. الأعيان يعني الأشياء العينية والمعاملات منتفع بها كالبيع والشراء والنكاح ونحوه والعقود مثله المنتفع بها قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع المنتفع بها. هل هذا قيد أم لا؟ قل نعم هو قيد، يعني التي علم ضررها لا إشكال فيه، وإنما كلامه فيما ينتفع به قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع ببيان حكمها. قال إن، هذا على سبيل الفرض إلا لا وجود له، إن خلا وقت عنه، خلا وقت عنه عن ماذا؟ عن الشرع، يعني إن فرض، وهذا فرض محال لا وجود له، إن فرض الزمن خلق الله عز وجل الخلق ولا شرع، حينئذ قال ماذا؟ مباحته. الجواب أنها مباحة. إن فرض أنه خلا وقت عنه أي عن الشرع، مع أن الصحيح بل هو الحق الذي لا يعدل عنه أنه لم يخلو وقت من شرع، لم يخلو وقت من شرع، يعني ليس عندنا زمن ليس فيه شرع البتة. ما الدليل؟ هذا قال قاله القاضي وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أول ما خلق آدم، هو أول المخلوقات آدم من البشر، قال له أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، أمر ونهى. وما هو الشرع؟ أمر ونهي. الشريعة هي الأوامر والنواهي. حينئذ خلق آدم قال أسكن، هذا أمر، قال وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، أمر ونهى، أمرهما ونهاهما عقب خلقهما. إذن لم يوجد زمن خلا فيه عن الشرع البتة منذ أن خلق آدم وحواء. فكذلك كل زمان، قال الخرزي لم تخلو الأمم من حجة، لم تخلو الأمم من حجة. واحتج بقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. فإذا قيل خلا عن شرع لزم منه ماذا؟ أنه لم يؤمر ولم ينهى، لزم منه أنه ترك سدى، وحينئذ يكون قد خلق عبثا، والله عز وجل منزه عن ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يظن الإنسان بأنه إذا خلق لا يؤمر ولا ينهى. دل ذلك على أن كل إنسان، لعموم قوله الإنسان، دل على أنه ما من إنسان ما من فرد إلا وهو مأمور منهي، واضح هذا؟ إذن عموم. الاستثناء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل تخصيص. إذا قيل أيحسب الإنسان، كل إنسان، هذا كقول تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالإنسان هنا مفرد محل بأل، فيفيد ماذا؟ يفيد العموم. إذن دل النص على أن كل فرد من أفراد الإنسان مأمور منهي. إذا حكمت بكون زيد من الناس ليس مأمورا ولا منهيا، يحتاج إلى تخصيص. وبقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل، هذه كلية وتقتضي ماذا؟ العموم. إذن ما من أمة من الأمم إلا وبعث فيهم رسول. وبقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذه الآية أدق من الآية السابقة. لماذا؟ لأن نص في العموم، الآية السابقة ظاهرة في العموم محتمل التخصيص، لأن كل هذه ليست نصا في العموم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إن قيل بأنها نص، لكن قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أمة هذا نكرة في سياق النفي ليس الشرط، سياق النفي، لأن إلا تدل على أن إن نافية، كذلك وإن من أمة إلا. الضابط أو الفرق بين إن الشرطية وبين إن المخففة من النافية وقوع ماذا؟ وقوع إلا في جوابها، أو نصح أن نلقوا بجوابها ورود إلا بعدها، وإن من أمة إلا، حينئذ وما من أمة، فمن هذه زائدة للتوكيد، وأمة النكرة دخلت عليها من، فهي نص في العموم. دل النص على أنه لا تخلو أمة من الأمم البتة من نذير. قال القاضي هذا ظاهر رواية عبد الله عن الإمام أحمد الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم. هذه نصوص واضحة بينة تدل على ماذا؟ على أنه لا يخلو زمن من شرع، لابد من إقامة شرع الله عز وجل، لا يخلو زمن عن شرع وقائم بشرع الله. هنا يرد السؤال: فأين أهل الفترة الذين يدعيهم من يدعيهم؟ أين أهل الفترة؟ إذا دلت النصوص هذا على أنه ما من زمن إلا وفيه نذير وفيه شرع وفيه قائم بشرع الله عز وجل، أين أهل الفترة على الوصف المذكور عند كثير من أرباب العقائد بأنهم لم يدركوا الرسول السابق ولم يدركهم اللاحق؟ أين هم؟ دلت النصوص على أنه لا يوجد خلق إلا وهم مأمورون منهيون، حينئذ هذه لا وجود لها البتة، لأن أهل الفترة الذين لم يدركوا الرسول السابق ولم يلحقهم اللاحق، وهذا لا وجود لهم البتة لدلالة هذه النصوص، تحتاج إلى نص واضح بين يكون مخصصا لهذه الأدلة العامة. قال: إذن قبل ورود الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده، يعني بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها، وهذا هل يتصور؟ هل يخلو شرع بعد ورود الشرع عن بيان حكم شيء؟ الجواب لا، لكن هذا على سبيل التنزل. أو بعده، يعني بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها. قال أبو الخطاب: لو قدرنا خلو شرع عن حكمها ما حكمها؟ أو لا، يعني أو لم يخلو الشرع عن حكمها وجهل. يجهل نعم، أما أنه يخلو ولا يكون كذلك. قال القاضي: ويتصور فائدة المسألة في من نشأ ببرية ولم يعرف شرعا وعنده فواكه وأطعمة، وكذا قال أبو الخطاب. قال: مباحة، يعني في الصور السابقة كم صورة ذكر؟ ثلاثة: أولى إن خلا وقت عن شرع، ما حكم الأعيان والأشياء قبل ورود الشرع؟ مباحة. والإباحة حكم شرعي؟ نعم حكم شرعي. وهل العقل يحكم؟ جواب لا. إذن كيف حكم المصنف بأنه قبل ورود الشرع أنها مباحة؟ فإذا قلنا بأن العقل ليس كاشفا عن حكم الله عز وجل وليس مشرعا، فالأصل في مثل هذه الأحوال أن نقول ماذا؟ ها، قبل ورود الشرع إن سلم بأنه لا شرع نقول التوقف، لا ندري ما حكمها. وأما أن نحكم بكونها مباحة نقول هذا فيه نظر، فيه فينا. إذن الصورة الأولى التي حكم عليه بكونها مباحة إن خلا وقت عنه، يعني عن الشرع، حينئذ نقول الحكم الشرعي مرده إلى الله تعالى، فلا شرع إلا بخطاب، والإباحة الشرعية إنما تكون بخطاب، فإذا لم يكن خطاب فلا نحكم بكونه واجبا ولا مندوبا ولا محرما ولا مكروها ولا مباحا كذلك. القول بالإباحة هذا مبناه على التحسين والتقبيح العقلي. أو بعد الشرع وخلا عن حكمها، هذا كيف يتصور؟ فإن خلا عن حكمها ولم يكن ثم سبيل فالأصل فيه التوقف. أو جهل، حينئذ نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الأصول، وقد دلت الأصول على أن ما بعد الشرع الأصل في الأشياء في الأعيان هو الإباحة، هو الإباحة للأدلة للدليل الشرعي. وبالإباحة قال أبو الحسن التيمي: إذا مباحة هذا خبر لقوله الأعيان وما عطف عليه. قال ابن قاضي الجبل: العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم أعيان، بل دخلت في كلام الجمهور. وبالإباحة قال أبو الحسن التيمي التميمي والقاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، أبو الفرج الشيرازي وأبو الخطاب الحنفي والظاهرية وابن سريج وأبو حامد المروزي وغيرهم، لأن خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن المفسدة كالشاهد. هذا إن كان قبل الشرع فهو تحكيم للعقل، وهو تحكيم للعقل وليس كذلك. حينئذ نقول الأصل في هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة أن العقل لا يشرع، فإذا فرض خلو زمن عن شرع فحينئذ التوقف، توقيف، يقول الله أعلم، لا ندري ما حكمها، لأن نحتاج إلى ماذا؟ إلى خطاب، وليس عندنا خطاب، والله تعالى أعلم بأحكامه. قال هنا: وقد قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، اللام هنا لي للملك، خلق لكم، ولا يملك الله تعالى شيئا إلا وهو مباح. وقال جميعا، هذا من باب التوكيد والتأكيد. قال القاضي: وأومأ إليه أحمد حين حيث سئل عن قطع النخل قال لا بأس، لم نسمع في قطعه شيئا، لكن هذا بعد الشرع، فالأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والإباحة، أما قبل الشرع هذا لا يؤخذ من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الروضة ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبلهم، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار. قال ابن قاضي الجبل وغيره: الأدلة الشرعية دلت على الإباحة، قول تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاستدلوا بهذه الآيات على أن ما قبل الشرع أنها مباحة، أنها مباحة، لكن صورة المسألة في ماذا؟ قبل الشرع ولا علم بالشرع، فلا يستدل بهذه الآيات على أنها قبل الشرع كانت مباحة. لماذا؟ لأن فرض المسألة في أعيان قبل الشرع ولا علم بالشرع، حينئذ كيف نصل إلى حكمها؟ نقول الحكم هو التوقف، هو التوقف لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقول صلى الله عليه وسلم من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم لأجل مسألته، وقول صلى الله عليه وسلم سكت عنه فهو عفو. إذن هذه كل الأدلة تدل على أن الأشياء بعد الشرع الأصل فيها الحل والإباحة، وأما قبل الشرع فلا تدل على ذلك، لأن ماذا؟ لأن فرض المسألة عند خلو الشرع، عند خلو الشرع، حينئذ لا نستدل بهذه الآيات والأخبار. وعند ابن عقيل والموفق والمجد الأشعرية وغيرهم لا حكم لها، أي بالكلية. قال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع، فلا توصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب، بل هي كأفعال البهائم. قال قاضي إنما يتصور هذا الاختلاف في الأحكام الشرعيات من تحريم الخمر وإباحة لحم الأنعام وما أشبه ذلك مما قد يجوز حظره وتجوز إباحته، فأما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته، وما لا تجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره، فلا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا هذا كما ذكرنا إذا تصور خلو زمان عن الشرع، وإنما هي مسألة جدلية عقلية بحتة ولا نظر لها إلى الشرع. إذا تقرر هذا قال الشارح فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين وقال بالإباحة أو الحظر فقد ناقض، لأنه قال قبل الشرع أنها مباحة، وأنت رددت على المعتزلة ثم تقول بالإباحة والإباحة حكم الشرع، إذن هذا تناقض، أراد أن يرد على هذا القول، فاحتاج من قال بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليه المعتزلة، يعني الإباحة لا مصدرها العقل وإنما شيء آخر، يعني من أجل أن ننفك عن المعتزلة، وهذا الشيء الآخر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات الشرعي أنه طريق شرعي، إذ ليس عندنا طريق شرعي مصدر الأحكام الشرعية إلا الوحي فقط، وأما المنامات والإلهام والعقول والآراء ليست مصادر التشريع البتة، لا الحكايات والقصص ولا المنامات. قال وهو ما أشير إليه بقوله بإلهام، يعني عرفت الإباحة بالإلهام، وأين هو هذا الإلهام؟ هل هو قول الله تعالى؟ هل هو مما أوحاه الله تعالى للنبي من أنبيائه؟ الجواب لا. قال بإلهام. قال الحلواني وغيره عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما، لكن لم يرد الشرع هنا بالموافقة لأن فرض المسألة قبل ورود الشرع، ثم الإلهام الذي وقع على أبو بكر وعمر ليس هو مصدرا للتشريع، يعني لم يكن هو المستند ابتداء وانتهاء، وإنما خواطر وقعت في النفس جاء الشرع بالموافقة، وهو أي الإلهام ما يحرك القلب بعلم يطمئن به، يعني يطمئن القلب به أي بذلك العلم، يدعو إلى العمل به أي بالعلم الذي اطمأن به، يعني ما تطمئن إليه النفس، وهذا نسمعه من بعض يرجح بماذا؟ هذا ما تطمئن إليه النفس، وهذا إلهام، وهذا ذكره الشيخ الإسلام في موضع ما، في موضع نفاه وفي موضع أثبته، لكن هذا يقيد، يعني ما جاء في كلام الشيخ الإسلام بأن الإلهام طريق شرعي في حق المرء نفسه، في حق المرء نفسه إذا اطمأن بعد البحث في المسائل والنظر واطمأن إلى قول من القولين يعمل به في نفسه، وأما فتوى غيره به هذا ينبني على القواعد الأصول فحسب، ولا ينبني على ما تطمئن به النفس، إذ ما اطمأنت به وإليه النفس ليس طريقا شرعيا، لأن القواعد الأصول هي الطريق الشرعي، حينئذ تكون هي المحكمة، وأما النفس وما تطمئن إليه قل هذا ليس طريقا شرعيا. إذن بإلهام وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن به يدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي وليس بطريق شرعي على الصحيح، هذا عند الصوفية يعتبر طريقا شرعيا. حتى حكى القاضي أبو يعلى في الإلهام هل هو طريق شرعي على قولين، وحكى في جمع الجوامع أن بعض الصوفية قال به، الحمد لله ليس من أهل السنة والجماعة. وقال ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي وحده أبو زيد بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة، هذا باطن، هذا إنما كلامه في ماذا؟ إذا نظر واستدل ثم اطمأن، هذا الذي يمكن أن يقال بأنه دليل شرعي أو يمكن أن يقع فيه النزاع، وأما دون النظر والاستدلال قل هذا لا، هذه قد تكون وساوس شيطانية ومداخل شيطانية. وقال بعض الحنفية كذا في شرح الكوكب عندكم وشرح التحرير الجهمية، هذا الحنفية هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باطل هذا، واحتج له بقول تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها بالإيقاع في القلب، وبقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبقول صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا في شأن نفسه كما ذكرنا، يعني ما اطمأنت إليه النفس باعتبار نفسه هو سواء كان ناظرا أو مستفتيا، حينئذ لا بأس أن يعمل به. وأما إفتاء الناس وجعله دليلا شرعيا أو مرجحا شرعيا هكذا بإطلاق قل لا، الجواب ليس كذلك. قول الثاني أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها، ولن يفقد الحجج أبدا، لأن ما من مسألة إلا ولها حكم شرعي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا حجة في شيء مما تقدم، لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل، بل الهداية إلى الحق بالدليل كما ذكرناه سابقا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه. إذن ما ذكره المصنف هنا بكون هذه المسائل الثلاث إنما هي من حيث الحكم الشرعي الإباحة، هذا فيه نظر، صواب أن ما بعد الشرع الأصل في الأشياء الإباحة، وما قبل الشرع فالأصل فيها التوقف والتوقيف لعدم دليل وخطاب يدل على ذلك، وما أورده من الإلهام هذا فيه نظر على ما ذكرناه سابقا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.